طيب صاحب الفضيلة الأخت صفاء من الأردن سؤال وحيد، سألت عن استجابة الدعاء، تقول هل يؤخر بسبب صغائر الذنوب؟ كلنا ذو ذنب، ما منا إلا وله خطأ، أسأل الله أن يتوب على الجميع. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وليس من موانع الدعاء مجمل الذنب، يعني هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا تستغفروا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يستغفرون يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فالذنب ليس سببا في مجمله لمنع إجابة الدعاء، لكن قد تكون هناك ذنوب مانعة من إجابة الدعاء على وجه التعيين. أما من حيث الإجمال فإن الذنوب ليست موجبة، ولذلك يعني في كل أحوالها وصورها لمنع الدعاء. ولذلك ذكر الله تعالى إجابته المضطر ولو كان كافرا، كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأخبر في كتابه أن المشركين إذا نزل بهم ما نزل دعوا فيجيبهم جل في علاه، كما قال تعالى في ركوب الفلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. إذن أجابهم، صحيح أجابهم على إلى ما دعوه، مع أنهم قد وقعوا في أعظم الذنوب وهو الشرك. لكن الذي أوجب إجابتهم مع شركهم هو تمام إخلاصهم وعظيم اضطرارهم تلك اللحظة، لأنهم نسوا كل ما يعبدون من دون الله وأخلصوا لله الطلب، فكان أن أجاب الله تعالى دعاءهم. أحسن الله.